هذا يقول كيف يعلم المرء أنه محقق للإيمان؟ الجواب أن هذا الأمر لا سبيل إلى الجزم به، لا سبيل إلى الجزم بأن المرأة قد حقق الإيمان مهما اجتهد في العمل والإصلاح لقلبه والإقامة لنفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه مهما كان لا يجزم لنفسه بإكمال العمل وتتميمه وتحقيق الإيمان. فإن الله عز وجل في سورة المؤمنون ذكر أوصاف المؤمنين الكمل، فقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة أي خائفة، يعني يؤتون ما آتوا، يقدمون ما يقدمون من إيمان وأعمال وطاعات، وقلوبهم وجلة أي خائفة، ما يعتقد أنه كمل وتمم أو حقق الإيمان، لا يجزم بذلك. قد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل المراد يعني يفعلون ما يفعلون من معاصي ويخافون من العقوبة؟ هل هذا المراد؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل وفي الوقت خائف، ما يدعي أنه كمل ولا يدعي أنه حقق الإيمان، يبقى مجاهدا نفسه على التكميل والتتميم لإيمانه، وهو في الوقت نفسه خائف مشفق. عبد الله بن أبي مليكة أحد التابعين يقول رحمه الله: أدركت أكثر من 30 صحابيا، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يدعي التكميل. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعلى كل، فالإنسان لا يصل إلى درجة يجزم فيها أنه حقق الإيمان، لكنه يجتهد ويسدد ويقارب ويسأل الله تبارك وتعالى القبول، ودائما يتهم نفسه بالتقصير والإخلال، ويبقى مجاهدا نفسه على التكميل والتتميم للعمل. نعم.